بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث الباب كنا قد بدأنا فيه في لقائنا السابق، وهو قوله رحمه الله تعالى، قول البخاري رحمه الله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. يعني غضب الواعظ وغضب المدرس عند وعظه وعند تدريسه وتعليمه إذا قام سبب لذلك، إذا قام سبب لذلك، وذلك لأن الواعظ في مقام يشبه مقام المنذر النذير الذي يحذر من حلول الجيش، يصبح القوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان. النذير العريان كان العرب قديما إذا جاء أمر مهول كالغزو ونحوه ليصبح القوم، تجرد النذير الذي يعلمهم بالجيش، تجرد من ثيابه وجاءهم عريانا، دلالة على ما؟ على عظم الأمر الذي سينزل بهم وأنه قريب قريب، فالجيش سيصبحهم، صبحكم مساكم. فالنذير عندهم إذا بلغ هذه الحالة فمعنى أن معنى ذلك أن الأمر خطير وهو في الطريق إليه قريب. فالحاصل الواعظ في صورة المنذر، وكذلك المعلم، كذلك المعلم، فإن المعلم إذا رأى من سوء فهم من يتعلم منه أو رأى منه شيئا يوجب الإنكار عليه فإنه يغضب. فإذا غضب وعلم في هذه الحال كان هذا أدعى إلى حفظ الناس عنه، لأنه في مثل هذا الموقف لا يكاد ينسى الأمر الذي أغضبه، فتستجمع الهمم لحفظ ما يقول. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، وليس هو بلازم في كل واعظ وفي كل معلم وفي كل موعظة ومع كل متعلم، ولكن يختلف باختلاف الأحوال. والشاهد من الحديث كما قلنا في لقائنا السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا يومئذ لم يرى الراوي من النبي صلى الله عليه وسلم غضبا أشد منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال غضب حينما اشتكي إليه من تطويل بعض الأئمة، يطول على الناس في الصلاة، والتطويل على الناس في الصلاة مشقة عليهم، فجاءت هذه القاعدة النبوية العظيمة، من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف ولا الحاجة. فالمريض يعاني من شدة المرض ويسوق نفسه إلى المسجد خوفا من الله ورغبة في ثوابه، سوقا محافظة على هذه الصلاة لشدة تعلق قلبه بها مع الجماعة. فإذا جاءك وهو مريض ثم أطلت نفرته وفتنت الناس. وكذلك الضعيف، الضعيف لكبر سنه فإنه لا يقوى على طول القيام، فكبار السن ليسوا مثل الشباب، وكبار السن ليسوا مثل الكهول. الكهول أصحاب الأربعينات إلى الخمسينات، كبار السن أبو الثمانين والسبعين، من فوق الستين فما فوق يضعف الإنسان. إذا كان في هذه السن فأنت لا تقيسهم أيها الإمام على نفسك، فخذ بالمتوسط وراعي حال هؤلاء جميعا. فالضعيف ربما شق عليه القيام وترك الصلاة معك. وكذلك ذو الحاجة، ذو الحاجة ولو كان قويا تفتنه أنت فيترك الصلاة معك، وربما ترك الصلاة مع الجماعة إذا كنت أنت المسجد الوحيد في المسجد وهو جار المسجد، من شدة ما تطول به وتكون له حوائج ينفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأئمة إلى هذا، والواجب على الأئمة ألا يغفلوا، وكما قلنا في السابق لا سيما منهم من كان في أماكن حوائج الناس، كمن يكونون على قوارع الطرق، المساجد التي تكون على الطرق العامة يمر بهم المسافر ويمر بهم أصحاب الحوائج، وكذلك المساجد التي تكون في الأسواق. فمن الخطأ البين الظاهر أن يشق الإمام على هؤلاء فيطول كأنه يصلي بهم التهجد، هذا خطأ. صلي بهم الطوال من طوال المفصل، هذا خطأ. الواجب على الأئمة أن يراعوا هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يفعل ذلك بأنه منفر، في قوله يا أيها الناس إن منكم منفرون. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة سببه هذا، أن الإطالة على الناس تنفير لهم، أن الإطالة على الناس تنفير لهم عن حضور الجماعة. فهذا يغضب منه الإنسان ولا ما يغضب؟ يغضب الإنسان منه ولا ما يغضب؟ يغضب. فالمعلم الرحيم الشكوك وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فراعى حال القوي، وأن القوي لا تنظر فقط إلى قوته، الصحيح المعافى قوي البدن لا تنظر إلى قوته، انظر إلى أن له حاجة لا تعلمها عنه، فابني على هذا الاحتمال. وأما الضعيف والمريض فأمرهم ظاهر، كبار السن أمرهم واضح، والمرضى كبار يعني عذرهم واضح. فالواجب على الأئمة أن يراعوا هذا، وفي هذا أبلغ رد على من يصلي في مساجد الأسواق بالذات ويطيل بالناس الإطالة الشاقة عليه، بحيث تخرج بعض المساجد التي حول السوق وهذا لا يزال وهو في قلب السوق يصلي. هذا دليل على عدم فقهه وعلى عدم معرفته بالسنة وعلى مخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ينشر مثل هذا الحديث بين الناس ويذكر به خاصة الأئمة، وبالأخص منهم من كان في هذه المساجد التي تكون محل تردد حوائج الناس، فيصلون مع هؤلاء الأئمة فينفرونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك غضب وقال يا أيها الناس إن منكم منفرون. فهذا رأى ما يكره منهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتكى عليه هذا الرجل فقال أنا ما أحضر الصلاة، لا أكاد أحضر الصلاة كما قلنا لكم في السابق بسبب إطالة هذا الرجل. فالواجب على الناس أن يتفقهوا في دين الله، والإمام خاصة يتفقه فيما يتعلق بماذا؟ بأمر الإمامة وأحكامها. الواجب على الأئمة أن يتفقهوا أقل شيء في أمر الإمامة وأحكامها، بحيث إذا نزل نازل بهم يتعلق بالإمامة وأحكامها والصلاة وأحكامها يأخذها العلم. وهذا من أوضح المسائل فيما يتعلق بالإمامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أمّ الناس فليخفف، ومن طلّى لنفسه فليطل ما شاء. كيف يطول ما شاء؟ نعم. الحديث الذي يليه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال عرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم غضب فيه على السؤال عن ضالة الإبل، قال فغضب حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه عليه الصلاة والسلام. الشاهد منه للباب قوله فغضب حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه. اللقطة هي ما يلتقط، اللقطة هي ما يلتقط من المال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال اعرف وكاءها وعفاصها أو وعاءها، يعني اعرف الإناء والوعاء الذي تكون فيه، يعني كالجراب والكيس والصندوق ونحو ذلك. والوكاء الذي توكى به وهو الرباط الذي يربط به فم الكيس أو فم القربة أو نحو ذلك، يربط على هذا الكيس الذي حوى مالا ونحوه. ثم عرفها سنة ثم استمتع بها. وقصده عليه الصلاة والسلام بمعرفة الوعاء الذي كانت فيه والرباط الذي ربط به ذلك الوعاء، قصده بهذا أن يكون أمارات وعلامات لو جاء صاحبها يوما من الدهر بعد السنة وقد استمتعت بها، وقد استمتعت بها فسألك هل رأيت كيف وكيف، فأنت حينئذ قد حفظت العلامات التي تعرف بها صدق ذلك السائل، فتقول ما أماراتها، ايش العلامات التي عندك لهذه الضالة التي ظلت منك فيقول مثلا كيس احمر، السته حقها السحاب اسود، والراس حق السحاب منكسر، وهكذا. فاذا وصف لك على هذه الاوصاف وقد حفظتها عنه ادها اليه. او مثلا قال هي في قربه، والقربه جديده، ابنه عامها، وقد ربطتها بحريره سوداء ونحو ذلك، فحينئذ تدفعها اليه، تدفعها اليه. فالمعرفه للوساء والعقاب او الوعاء والوساء لاجل ان تستدل بها فيما بعد على صدق الناشد للضاله. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالاستمتاع بعد تعريفها سنه، فالواجب على المسلم اذا وجد لقطه والتقطها ان يعرفها سنه ثم يستمتع بها. والمعنى يستمتع بها يعني يقضي حاجته منها، فان جاء ربها اداها اليه. وهذا اللفظ قوله يستمتع بها ظاهره يشمل الغني والفقير، ظاهره يشمل الغني والفقير. وقد حصل خلاف بين العلماء فمنع بعضهم انتفاع الغني بها، منع بعضهم انتفاع الغني بها، والجماهير على جوازه، وهذا هو الصحيح. وقد دل عليه حديث علي، وقد دل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فالصواب أنه لا فرق في هذا بين الغني وبين الفقير في الاستمتاع. ثم سئل فضالة الإبل عليه الصلاة والسلام، فغضب صلى الله عليه وسلم لكونها مما لا يخاف عليه، لا يخاف عليه الهلك بعطش ولا بجوع، ولا يخاف عليه الهلك بسبب ضعف، فهي ليست كضالة الغنم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها معها سقاؤها، يعني أجوافها، فإنها تشرب كثيرا من الماء، ليست كبقية الدواب والحيوانات، فإن بطون الإبل تتسع من الماء للشيء الكثير ما تسير عليه أياما حتى تصل إلى الماء الآخر ولو بعد، بخلاف الدواب الصغيرة كالظأن والغنم ونحو ذلك، فإنها ربما ماتت بسبب العطش. ومعها أيضا حذاؤها، والمراد به الخفاف، والمراد به الخفاف، فهي مستغنية بعظم أجوافها التي تحوي فيها الماء حتى تجد به ماء، ومستغنية بخفافها التي من الله بها عليها، فلا تهلك من الرمضة، لا تهلك من الحر، فعندها قوة على المشي حتى تصل إلى مرعاها وإلى مشربها الذي ترد عليه. وأما غالة الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرخصا فيها، يعني إن أخذتها أنت فلا بأس، وإلا سيأخذها غيرك أخوك، وإن لم تأخذها أنت ولا أخوك أخذها الذئب. فكأنه أجابه بقوله لا بأس بذلك حينما قال لا عليه الصلاة والسلام لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن شئت أخذتها وإن شئت تركتها أخذها أخوك، وإن شئت أخذها الذئب إذا لم تأخذها. فكأنما قال له خذها، فكأنما قال له خذها، وذلك لضعفها، فإن العوادي تعدو عليها من الحيوانات المفترسة، بعكس حال الإبل، بعكس حال الإبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من سؤالهم عن الإبل، إما لكونه والله أعلم قد عرف هذا عندهم فتكرر السؤال عن شيء معلوم قد عرفوه، وهذا يغضب الإنسان، يغضب المعلم ويغضب المسؤول، أن تجيب الآن ثم يرجع ويسألك السؤال نفسه، تصبر ثم يرجع ويسألك السؤال نفسه، تغضب. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لكونه قد بين لهم الحكم في ضالة الإبل، وأنها لا تحتاج إلى أن تلتقطها، فدعها حتى يلقاها ربها مالكها صاحبها. فلأجل ذلك غضب عليه الصلاة والسلام. فهذا وجه مناسبة الحديث للباب، غضب عند الاستفتاء لكونه قد استقر عندهم وعلمهم، ومع ذلك لا يزالون يسألون. يعني كمن تجيبه ثم يرجع يسأل، وده تتغير الإجابة، بوده لو تتغير إيش إجابتك، فهذا يغضب ولا شك. نعم. قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس محمد بن العلاء وأبو كريب وأبو أسامة، تقدم معنا من هو محمد بن أسامة، نعم، وبريد هو ابن عبد الله بن أبي بردة. أبو موسى الأشعري عن أبي بردة، بريد هو بن عبد الله بن أبي بردة، وأبو بردة اسمه كنيته على الصحيح مشهور بها، وأبو موسى الأشعري يقول بن قيس. نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. اللهم صل على محمد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء كرهها، سئل عن أشياء كرهها. من هذه الأشياء التي تليها السؤال عن الساعة، سئل صلى الله عليه وسلم عن الساعة كما جاء ذلك مبينا في حديث ابن عباس، بين هذا ابن عباس في حديثه رضي الله تعالى عنهما، وقد خرج ذلك المصنف نفسه البخاري في التفسير في سورة المائدة. فمن هذه الأشياء التي كرهها السؤال عن الساعة، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. فالشاهد الأمور التي لا يعلمها الإنسان ثم تأتي تسأل عنها، هذا نضايقه ولا لا؟ نضايقه. والساعة مما استأثر الله بعلمها، لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل تفرد سبحانه وتعالى بعلمها. قال الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إيش؟ إلى ربك منتهاها، منتهى علمها إلى الله، لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فعلم الساعة إنما يعلمه الله جل وعلا. فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال أو من السؤال عن هذه الأشياء والتي منها الساعة. وغضبه صلى الله عليه وسلم مجرد الغضب من الأشياء التي يسأل عنها دليل إما على حرمة الشيء وإما على كراهة السؤال عنه، دليل إما على حرمة الشيء أو على كراهة السؤال عنه. نعم. فمن ذلك ما تقدم معنا حرمة التقاط ضالة الإبل غضب عليه الصلاة والسلام، قد بين لهم ذلك ولا يزالون يسألون عنه. فهذا دليل على غضبه من الشيء، دليل على تحريمه وعلى كراهته، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم فقد يغضب ولا يكون غضبه دليلا على هذا. أما غضب النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على حرمة الشيء أو على كراهته وكراهة السؤال عنه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء وأكثروا عليه السؤال، فلما أكثروا غضب صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الشراح كأنه والله أعلم يظهر عنا من هذه الصيغة أن السؤالات التي وجهت يعني كانت على وجه التعنف ما هي على وجه الاستفادة، يظهر أنها كانت على وجه التعنف لا على وجه الاستفادة. وهذا حق، قد يغضب العالم والمعلم إذا كان سؤاله ليس على وجه الاستفادة منه، لا يراد به أن تستفيد الحكم الشرعي، إنما تريد أن إيش؟ أن تتعنت عليه وتعجزه بسؤالاته. فإذا كان كذلك فإن الإنسان قد يغضب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأمة بل والخلق أجمعين وسيد المعلمين والمذكرين غضب في بعض الأحوال، فكيف بمن دونه؟ الواجب أن يبتعد عن السؤالات التي تثير غضب العالم والمعلم، وهي ما كان على وجه التعنت لا على وجه الاستفادة. وقوله قال رجل من أبي، لما غضب قال اسألوا ما تشاءوا، يعني تظنون ما عندي علم فاسألوا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويراعي حالهم، كما جاء ذلك في أبي داود إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فيراعي حالهم فيعطيهم الآن ما يحتاجون إليه ويقوم الداعي لهم وغدا مثله وبعده مثله وهكذا. فلما تعجلوا وسألوا عن أشياء كثيرة وكرهها عليه الصلاة والسلام غضب ثم قال هات اسألوا، يعني كالمعلم الآن مع البارح، تبغون تتعبوني أنا أعلمكم الذي يناسبكم الآن، فتأتون بأسئلة هل تظنون أني أعجز عنها؟ يلا تفضلوا هات، فيكثر عليك فربما تضيع أنت، صح ولا لا؟ فالمعلم يراعي حال من؟ حال المتعلم. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثروا عليه وغضب عليه الصلاة والسلام من كثرة سؤالاتهم قال هذا، قال للناس سلوا عما شئتم، وهو غضبان عليه الصلاة والسلام، سلوا سلوني عما شئتم. فقام رجل فقال من أبي، وهذا الرجل قد جاء في الرواية الثانية أنه عبد الله بن حذافة السهمي، في الرواية التي تليها عندنا عبد الله بن حذافة السهمي. فقال آخر، قال آخر من أبي، هذا الآخر هو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة كما ذكر ذلك ابن عبد البر الصحابة. ويقول الحافظ عنه لما نقله عنه يقول لم يذكره أحد ممن كتب في المبهمات، المبهمات عن الرجال الذين جاءوا بدون ذكر أسماء، قام رجل قال رجل جاء رجل سأل رجل تكلم رجل نسي رجل دخل رجل خرج رجل قالت امرأة وهكذا، هؤلاء يسمون بالمبهمين. والمبهمات على قسمين، مبهمات في المثل ومبهمات في الإسناد، مبهمات في المثل ومبهمات في الإسناد. إذا قالوا لنا قال رجل، من هو هذا الرجل؟ ما تعرفه، فيأتي آخر يقول أنا أعرف القصة، أنا كنت حاضر في مسجد الشيخ رياض، هذا الرجل هو الشيخ فلان بن فلان، أول كان كان منها صح ولا لا؟ جاءنا من الطريق الثانية عندما انحضر القصة وشهدها فتمها. فالشاهد هذا الرجل هنا مبهم. قال الحافظ بن عبد البر عنه انه سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة. والحافظ بعد ذلك لما نقله عن ابن عبد البر من التمييز قال ولم يعرفه احد ممن صنف في المبهمات. والمبهمات بيناها لكم انها ما يقولون فيه رجل سواء جاءت في المتن فهذا الرجل هذا في متن الحديث في نص الحديث قولنا في المتن يعني في اثناء النص او في الاسناد. في الاسناد مثلا ان تقول حدثنا في هذا الاسناد مثلا حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن بريد عن رجل عن ابي بردة هذا مبهم يسمى به الاسناد. والكتب قد صنفها العلماء في هذا كثيره علماء علوم الحديث. اجمع كتاب في ذلك على ما اعلم حسب علمي المستفاد في مبهمات المثل والاسناد للحافظ ابي زرعه ابن الحافظ العراقي. هذا اوسع كتاب فيما اعلمه انا. والا هناك كتب اخرى لكن هذا اكبر كتاب فيما اعلم يقع في 3 مجلدات ضخام. ومن اقدمها كتاب الانباء المحكمه في الاسماء المبهمه للحافظ الخطيب البغدادي. والكتب في هذا كثيره. فالشاهد ان المبهمات اما ان تكون في المتن كهذا الحديث واما ان تكون في الاسناد حدثنا محمد حدثنا احمد عن رجل قال فهذا يسمى مبهمات في الاسناد مبهمات في الاسناد. فهذا الرجل الثاني هو سعد بن سالم مولى شيبة ابن ربيعة. قال من ابي؟ قال ابوك سالم. ابوك سالم فحينئذ هو سعد ابن سالم ابوك سالم. فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه وعرف ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. أي لما رأى الغضب لما رأى الغضب قال عمر رضي الله تعالى عنه إنا نتوب إلى الله عز وجل. وفي الحديث الذي يليه قال رضي الله تعالى عنه رضينا بالله ربا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا في حديث أنس. وأما الأول فقال في حديث أبي موسى الأشعري قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. فظاهر الروايتين أنهما قصتان صح ولا لا؟ ظاهر الروايتين أنهما قصتان والحق أنها قصة واحدة. لأن حديث أنس قال إيش؟ عمر جثى على ركبتيه وقال إيش؟ رضينا بالله ربا رضي الله تعالى عنه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ نبيا. هذا حديث أنس ابن مالك. أما حديث أبي موسى فعمر رضي الله عنه قال إنا يتوب إلى الله عز وجل. ومعنى قوله إن نتوب إلى الله عز وجل أي مما يوجب غضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله يغضب لغضب رسوله ويوشك أن ينزل عقابه بمن أغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى المناسبة أو هذا وجه المناسبة لقول عمر رضي الله تعالى عنه إنا نتوب إلى الله عز وجل. وأما في الحديث الثاني حديث أنس فقال رضينا بالله ربا. والجمع بينهما وكونهما قصة واحدة أن هذا يدل عليه اتحاد الحديثين. واتحاد الراويين وهما من؟ أبو موسى وأنس. اتحاد الراويين في نقل قصة عبد الله بن حذافة، فإن في حديث أبي موسى قال سئل النبي عن أشياء فلما أكلها فلما أصدر عليه غضب ثم قال الناس تلوني، قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. صح ولا لا؟ هذا في حديث أبي موسى. حديث أنس رضي الله تعالى، حديث أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. هناك رجل، وهنا في الرواية الثانية عبد الله بن حذافة. فالآن في الحديث الأول استفدنا والد الرجل وأن والده حذافة، الحديث الثاني تبين لنا من هو المبهم في المثل الأول وأنه عبد الله بن حذافة. وعبد الله بن حذافة هذا السهمي القرشي من قريش من بني سهم، جماعة عمرو بن العاص، جماعة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فالشاهد اتحد أبو موسى وأنس اتحدا في نقل قصة من؟ عبد الله بن حذافة، في نقل قصة عبد الله بن حذافة. فدل ذلك على أن المجلس واحد والحديث واحد والحادثة واحدة ولا لا؟ دل ذلك على أن الحادثة واحدة. إذا فكيف هذا يقول شيئا وهذا يقول شيئا؟ الجمع بينهما أنه لا مانع من ذلك، إذ كل واحد من الصحابيين نقل ما حدث، نقل ما حدث. فمثلا الآن أنا أحدثكم فيأتي أحدكم فينكر شيئا هو صادق عني، ويأتي آخر فيضيف شيئا غفل عنه هو حينما كتب، والثاني سمعه فحفظه. فالجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم قال جميع هذا، نعم أنه صلى الله عليه وسلم قال جميع ذلك، فنقل كل من الصحابيين ماذا. وأن عمر رضي الله تعالى عنه قال هذا الكلام كله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وقال نتوب إلى الله جل وعلا، أو نتوب إلى الله تعالى، أو إلى الله جل وعلا، يعني نتوب إلى الله من هذا الذي يوجب غضبك يا رسول الله. فالرواية الأولى اقتصر أبو موسى على نقل عمر للتوبة مما يوجب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية الثانية بين أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جثى على ركبتيه ولم يزل يقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا يفهم أن السؤالات كان شيء منها على وجه التعلم، صح ولا لا؟ وهذا مستند من قال هذا القول، واضح يا أخواني ولا لا؟ والله ما أدري، الذي يظهر لنا غير واضح. كيف يعني أنكم تشكون أنني سأخبركم عن كل ما تسألون عنه؟ ها ما عندكم. فقال عمر مناسبا لهذا المعنى رضينا بالله ربا وبمحمد النبي، ما عندنا شك، رضينا بك نبيا صادقا يوحى إليك تعلم كل ما نسألك عنه. فهذا هو وجه المناسبة لقول عمر رضي الله تعالى عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فلم يزل عمر رضي الله تعالى عنه سباقا إلى الفهم، فإنه قد فهم أن هذه الأسئلة كانت على سبيل التعنت أو الشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعلمهم عن كل ما يسألونه عنه. فلما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم لحظ هذا المعنى، فخشي أن تنزل رضي الله تعالى عنه العقوبة عليهم بسبب هذا، فرضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكت. رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاه بماذا؟ بقوله نتوب إلى الله عز وجل، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فلم يزل على هذه الحال حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من إجابة عمر رضي الله تعالى عنه. وكان عمر إذا تكلم من يدرى أن يتكلم، خلاص رضي الله عنه، إذا تكلم عمر أرم الخوف جثته. فقطع عليهم هذه السؤالات التي كانوا مسترسلين فيها على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا رضي الله تعالى عنه. فحينئذ زال ما يوجب غضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو انقطاع هذه الأسئلة، وزال أيضا بسبب تهدئة عمر رضي الله تعالى عنه، أي رضينا بك لا نشك فيما تقول ولا نشك أنك مخبر لنا بكل ما نسألك عنه وفي كل ما سنسألك عنه. فهذا هو وجه غضب النبي صلى الله عليه وسلم. والعالم كما قلنا لكم قد يغضب مما يوقع في نفسه هذا المعنى. إذا شككت أن ما عنده علم أو أردت أن تمتحنه وتتعنت عليه فإنه يغضب وربما لا تستفيد منه. فالواجب على أيضا المتعلمين أن يلحظوا هذا الملحظ وأن يكونوا بين يدي المعلمين الذين يستفيدون منهم على خير حال، وأن يكون سؤالهم سؤال طلب واستفادة لا سؤال تعنت وامتحان، فإنهم يحرمون الخير الكثير بسبب ذلك. نعم. باب. قال: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب. باب من برك. باب من برك على ركبتيه. مثله يكفي. مثله لأن لم نقرأه فليقرأ. لا ولا برك على ركبتيه. أنا شرحته لتعلقه بما قبله لكن كونه يقرأ لا بأس. نعم. حدثنا أبو اليمان. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. نعم. حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان مر معنا بالأمس. من هو؟ الحكم بن نافع. نعم. قال شعيب. ابن أبي. ابن أبي. عندكم ما تكتبوه؟ نعم. عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. نعم. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. نعم. وهذا الحديث تكلمنا عنه، والشاهد منه الموافق للترجمة قوله: فبارك عمر على ركبتيه رضي الله عنه. فبارك عمر رضي الله عنه على ركبتيه. وقد أخذ منه أهل العلم الجلوس بين يدي المحدث على وجه يشعر بما بالتواضع وطلب الاستفادة منه. الجلوس بين يدي المحدث والعالم على وجه يفهم منه التواضع والاستفادة من العالم. فعمر برك على ركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المحدث في هذا المجلس عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه إشعارا بما بالتواضع لمن تستفيد منه وتتعلم منه. وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله يفعل ذلك كثيرا مع أشياخه، وكانوا يجلونه فيأمرونه بالقعود معهم وإلى جانبهم في المجلس فيأبى ويقول لأحدهم: بعد من هذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، فيأبى أن يجلس إلا بين يديه أسفل منه رحمه الله. وهذا أدب من آداب الطلب، أن يكون الطالب مظهرا التواضع والحاجة إلى من يتعلم منه. كان أحمد يجله الأئمة والعلماء وهو في شبابه وكهولته. أحمد لم يتزوج إلا في الأربعين، لما أتم 40 تزوج رحمه الله. الشاهد في هذه المدة شاع خبره وذاع وطار وانتشر بشدة حفظه وقوة ذاكرته رضي الله تعالى عنه، ولما اشتهر عنه من الخير قبل أن تأتي مسألة الفتنة، ومشهور من قبل حتى انه كلما وفد على شيخ وسأله واخبره انه احمد اجل واعلى مكانه، ومع ذلك كان احمد يقول لا، امرنا ان نتواضع لمن نتعلم منه فيأبى ان يجلس الا بين ايديه. فالشاهد منه قوله من برك على ركبتيه عند الامام او المحدث، ومأخذ البخاري واضح لا لبس فيه. نعم نعم. وهذا باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. نعم. وقال على وقوله نعم نعم وفي محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. نعم ثابت الرواية جاء هذا وهذا جاء هذا وهذا. نعم. وفي المقام هذا أبعث. نعم نعم. قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. نعم. وقال ألا وقول الزور فما زال يكررها. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، واضح التعليل له واضح. لماذا يعيد الحديث؟ لماذا يكرر الحديث؟ لأجل أن يفهم عنه، لأجل أن يفهم عنه بضم الياء وفتح الهاء. يفهم. وقيل إنه قد روي بالبناء للفاعل، يفهم بالبناء للمفعول، يفهم عنه يعني لدى السامعين. وقيل بضم الياء وكسر الهاء ليفهم، ليفهم يعني المتكلم، ليفهم يعني المتكلم. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، هو المتكلم، الناس عنه، ليفهم الناس حديثه. فهذه العلة ليفهم، من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، جواب الشرط هنا ليفهم. نعم. وقال ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قوله ألا وقول الزور هذه قطعة جاء بها، جاء بها قوله ألا وقول الزور فما قول الزوري فما زال يكررها، هذه قطعة من حديث، هذه قطعة من حديث، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، علقها هنا يستدل بها لموافقة الترجمة، من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها، فما زال يكررها، هذا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولفظه معروف. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، إلى أن قال وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فبهذا دلالة ظاهرة لمعنى الترجمة، هذا اللفظ قوله ألا وقول الزور فما زال يكررها واضح في مناسبته للترجمة، لأنه أعاد الحديث لكونه قال لهم ذلك ثلاثة. نعم. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثة؟ نعم. حدثنا عبده، وهذا موجود أيضا، أين؟ في حجة الوداع، هذا موجود أيضا في حجة الوداع، وقد جاء به المصنف، كان يرفع إصبعه إلى السماء ورأسه إلى السماء ويقول هل بلغت، ثم ينكثها على الأرض يقول اللهم أشهد، ويوم خطبته في جمع حجته أشار كله نحو العلا ويده، أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه، ثم أهل الجمع قد شهدوا. نعم. وفي هذا دلالة على علو الله جل وعلا، وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد، وكم لهذا براهينا مؤيدة، وحين يسمعها الجميع يرتعد. نعم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد هل بلغت ثلاثة ليقرره، الشاهد قوله ثلاثة ليقرر أنهم فهموا عنه مهاده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبده. نعم. قال حدثنا عبد الصمد. عبده هو ابن عبد الله كما في الإسناد الثاني. عبده في الإسناد الثاني حدثنا عبده ابن عبد الله في الحديث الذي يليه مباشرة ولا لا؟ فهو عبد ابن عبد الله ابن الطبار الخزاعي البصري. عبدة ابن عبد الله هو واحد عند البخاري فقط. عبدة ابن عبد الله الصفار عبدة ابن عبد الله الصفار الخزاعي. وفي عبد الله عبدة ابن عبد الله المروزي لم يروي عن البخاري وهو في طبقة عبدة ابن عبد الله الصفار. عبدة ابن عبد الله الصفار والخزاعي المروزي أبو سهل وهو ثقة. نعم وهو ثقة. نعم. قال حدثنا عبد الصمد. نعم. عبد الصمد هو ابن عبد الوارث معروف. عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثبت في شعبة. ثبت في شعبة رحمهم الله جميعا. عبد الصمد هو ابن عبد الوارث وعبده هو ابن عبد الله الصفار. ما في البخاري إلا هذا عبده. نعم. قرينه الآخر المروزي لم يروي عنه البخاري لم يخرج له البخاري وإنما خرج لعبد عبدة بن عبد الله الصفار. أينما وجدت عبدة فهو عبد الله الصفار. نعم. قال حدثنا عبد الله بن المثنى. عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك رضي الله عنه. عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا ثمامة بن عبد الله. ثمامة بن عبد الله هو عم الأول. الأول من؟ عبد الله. انتهينا من عبده. انتهينا. عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس. عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس. وهذا هو عبد الله الأول ابن أخيه. عبد الله المتقدم ابن أخي هذا. فهذا ثمامة ابن عبد الله ابن أنس. ثمامة ابن عبد الله ابن أنس. إذن عبد الله بن المثنى بن عبد الله. ثمامة ابن عبد الله. عبد الله بن المثنى ابن أخي هذا. عبد الله بن المثنى ابن أخي هذا. فعبد الله ابن للمثنى. مثنى ابن لعبد الله بن أنس. وثمامة ابن لعبد الله ابن أنس. فهذا عمه. نعم. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه كان إذا سلم. فالرواد كلهم بصريون من أولهم إلى آخرهم الصحابي. رواد الحديث هذا كلهم من أهل البصرة. عبدة بن سليمان هو بصري وصمد بصري وعبد الله بن سنة بصري وعمه ثمامة بن عبد الله بصري. وثمامة بن عبد الله تفرد بإخراج حديثه البخاري دون مسلم لأنه فيه كلام تكلم فيه. هذا عبد الله بن المثنى تفرد بالبخاري دون مسلم. ولذلك ذكر الحافظ أن الحاكم لما خرج الحديث قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فهو عند البخاري. فهو عند البخاري. وهذا عبد الله بن المثنى يعني من ثقل على البخاري رحمه الله فإنه قد قال فيه النسائي ليس بالقوي وقال فيه يحيى بن معين ليس به بأس. ولكن الحافظ قال إنه صدوق ولا يعني عبرة بمن تكلم فيه فإنه قد وثقه الإمام الترمذي ووثقه الإمام العجلي ووثقه أيضا يحيى بن معين في رواية إسحاق بن منصور عنه. وأيضا لما ذكره ابن حبان في الثقات قال ربما أخطأ. فبين الحافظ قال إذا كان أخطأ فهو إنما يؤخذ عليه خطأه في غير حديث عمه. إذا أخطأ فالخطأ غالبا عنده في غير حديث عمه. وعمه هنا من هو؟ ثمامة. عمه ثمامة. قال والبخاري قد أخرج له في هذا الموضع وفي مواضع من الصحيح لكن من حديث عمه ثمامة. والمرء أعلم بحديث آل بيته من غيره. فحينئذ في انتقاد على البخاري ولا لا؟ فرحمة الله عليه ما أدق نظره في الرجال. ما أدق نظره في الرجال. ولهذا أكثر من انتقد على البخاري الحق معه فيهم على من انتقده بخلاف مسلم، فإن كثيرا ممن انتقد عليه الحق مع من انتقده معه على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قالوا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، لأنه وصلتنا رسالة يقول الغداء قد وصل من مدة، يقول شيخنا الشيخ حماد رحمه الله تعالى إذا حضر الهرس بطل الدرس.